وتصبح أما من أمهات المؤمنين. خذوا بالكم على الجويرية بنت الحارث زعيم بني المصطلق، موقفه القريب من موقف السيدة صفية. أم حبيبة بنت أبي سفيان يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو زعيم المقاومة الشركية. شوف خذوا بالكم من الأصناف التي جمعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول للعالم أجمع حياتي في الداخل كحياتي في الخارج، كل الأضواء مسلطة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجمع في بيته بنات أحبائه وأصفيائه كعصة بنت عمر وكعائشة بنت الصديق وفقط، وإنما الأمر اتسع ليشمل بنات أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن رضوان الله عليهن على وفاق دائم، بل كنا احيانا يقمن بتظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم. تظاهر بمعنى كلمة التظاهر، عارف التظاهر والمظاهرة وما شاكل ذلك. ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن، وتهديد بالطلاق للكل، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا. يبقى في تهديد لجميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، مش موقف واحد في سورة التحريم، وانما هناك موقف اخر. يا ايها النبي قل لازواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن، أديكم متعبكم وأسرحكن أفارقكن أطلقكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن استقلتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إلى آخره. إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، آية من آيات النبوة العظمى. خذوا بالكم، وآيات سورة الأحزاب بتبين أمر، وآيات سورة التحريم تبين أمرا معينا. آيات سورة التحريم بتبين أن حياة محمد عليه الصلاة والسلام كانت تحت المجهر، كل شيء معروف، سواء حلف على نفسه الا يقرب ماريا سريته، او كان حرم على نفسه عدم اكل العسل. كل ذلك هذا امر عادي جدا من الممكن ان يحدث لارضاء الزوجه او الزوجات في المنزل، لكن ان يشتهر الامر ويتصاعد وصعد الموضوع حتى ينزل فيه قران يتلى في المحاريق الى قيام الساعه، دليل على ان حياة محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها جانب خفي، وانما كانت كلها ظاهرة ومكشوفة امام الناس. وكأن الله يقول لكم جميعا ولكل الاجيال ها هو محمد عليه الصلاة والسلام، حياته في الظاهر كحياته في الباطن، حياته في الخارج كحياته في داخل حجرات زوجاته رضوان الله عليهن. وهن كنا يعني ما كانوش على وجه لا، وانما اي موقف من المواقف من الممكن ان تحدث ايه اخلاقيات النسوة، فتحركنا على الفور ولو كنا امهات المؤمنين فتظاهرنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في سورة التحريم. وتحول الموضوع السري، حديث سري، حديث سري بين زوج وزوجته، مش القرآن بيقول كده؟ وإذ أسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به الاخرى واظهره الله عليه، اطلعه الله عليه، عرف بعضه جاء يعاتب حفصه، عرف بعضه واعرض عن بعض. فلما نبأ به قالت من انبأك هذا؟ عائشه ليست كلامك. فلما نبأ به قالت من انبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إلى آخره. يبقى حديث سر زوج بالزوج وزوجته تحول إلى إيه؟

ينقضون العهد. بالفعل حيي بن أخطب أبو السيدة بطيئة. أما يجوا دول بنا يقوموا بهذا الأمر ويقولوا العهد وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ويستدير بأمر جبريل. إيه يا محمد بتقلع هجومك ليه العسكرية؟ انتصرنا على الأحزاب وبنوا قريظة. ليس بنوا قريظة اللي اتضرب، لقد نقضوا العهد يا محمد. ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاصرهم، ثم بعد ذلك يحكم فيهم كما طلب سعد بن معاذ رضي الله عنه، يحكم فيهم بحكم الملك من فوق السبع طبقات بقطع رقاب المقاتل منهم. شوف ربنا يقول عن الكافرين بتوع الاحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. مش كده؟ وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا تقتلون وتأسرون فريقا واورثكم ارضكم وديارهم اثنين واموالهم ثلاث وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. بعدها على طول يقول يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا. ايه علاقه الذات ده؟ يقول لك لما انتصر في الاحزاب، شوف بقى عشان تعرف كيف كان يعيش النبي الذي يحكم المدينه ويحكم المسلمين. لما تصور لما واحد يقتل اليهود، يعني زمان لما كنت مثلا تطلب حاجه من امك ولا حاجه تقول لك وانا كنت قتلت واحد يهودي، ولا وقت تطلب من ابيك ولا حاجه، او تطلب من حد فلوس ولا حاجه يقول لك انا كنت قتلت واحد يهودي، مش كده ولا لا؟ لان في نظرهم اللي يقتل يهودي يبقى ايه؟ عنده فلوس كتير قوي. الصور بقى اللي قتل اليهود بتوع بني قريظه يبقى عنده فلوس قد ايه؟ فلوس كثيره. طب الفلوس دي اتفرقت على مين؟ الغنائم على المسلمين. طب لما اتفرقت على المسلمين اصاب كل بيت مالا من الاموال، فبدا الفلوس تظهر اثرها على مين؟ على النساء. طب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دول زوجات القائد ان لم يكونوا يأخذن اعظم الاموال والممتلكات يبقى ياخذوا ايه؟ شيئا كبقيه الجنود. لا، كل الفلوس ظهرت عليها الفلوس الا بيت محمد عليه الصلاه والسلام، القائد والزعيم والرئيس والنبي والرسول صلى الله عليه وسلم. فجايين بيصوموا النبي صلى الله عليه وسلم بزياده النفقه. الاموال اللي جت كلها اتفرقت على المسلمين، ظهرت عليهم بوادر النعمه وعلى النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش هو اللي قال، ربنا اللي قال. قال لهم يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فطر الدنيا طلقتن. بص التعبير. يبقى وجود المرأة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هذا دليل على انها ايه؟ هتأخذ اموالا كثيرة. لا، دي هتعيش متخشفة في حياة محمد عليه الصلاة والسلام، تعيش زاهدة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتحت عليهم الدنيا عليهم هم، اما هو صلى الله عليه وسلم فيرضى بالكفاف. اللهم اجعل قوت رزق آل محمد كفافة يوم بيوم، وجعل رزقي تحت ضيق رزقي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان مال على الحد، ولذلك لم كانش في التعبير الايه وجاي فين في وضع عجيب واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قدير. يا ايها النبي قل لازواجك لو بصيت للفلوس وللدنيا هطلقها، ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. ده بين لك شيء، يعني انا استفدت في هذا الامر وليس المجال مجالي، وانما لكي ابين ان دلائل النبوه غير منحصره، وما يجعلونه امرا مستدركا على الجناب الشريف جناب المصطفى عليه الصلاه والسلام نحن نعتبره، والعقلاء يعتبرونه دليلا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. معجزه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معجزه من معجزاته. طبعا مش ده السبب الوحيد الذي جعله يعبد زوجاته، وانما ده جانب من الجوانب المشرقه في سيره محمد صلى الله عليه واله وسلم. فتاتي يعني هذه القصص بتبين امر هذا ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كانت كيفة، فما كانش حصول المرأة على لقب ام المؤمنين بيعطيها في الدنيا مال، ولا بيعطيها مركز ادب بحيث تستطيع ان تتحكم في نفوس الاخريات من النساء كنساء الملوك والرؤساء، وانما كان هذا الامر تشريفا عند الله سبحانه وتعالى، تشريف عند الله تبارك وتعالى، ولذلك كنا رضوان الله عليهن مستحقات لهذا اللقب الذي حزنه بجدارة، والله كما اصطفى لمحمد الأصحاب اصطفى له زوجات رضوان الله عليهم جميعا. فسيدة خديجة وهي أول زوج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم عنه كل شيء في الجاهلية قبل الإسلام، وشوف تزوجته وهو عنده 25 سنة، ونبئ وعنده 40 سنة، 15 عاما زواجه. فلما قال لا إني قد خشيت على نفسي قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. وتروي هذا الكلام مين؟ مين اللي بيروي هذا الكلام؟ السيدة عائشة اللي تعتبر ضرتها بتروي عنها هذا الكلام، قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم. هذا الكلام مش كلام عشان بيقف على المنبر يوصله الأرحام، لا، هي شافته بعينيها إنك، لأنه ما كانش لسه بيخطب ولا بيتكلم ولا ليه أتباع، إنك وقبل النبوة لتصل الرحم وتصدق الحديث، عارفة إنه صادق ولو كذب لأخذتها عليه، إنك لتصل الرحم. مش قالت له أنا خايفة عليك تعالى نوديك لدكتور، ايه اللي حصل لك؟ حكى لها، تقول له ده انت اصابك جنون ولا حاجه؟ لا، شوف العقل، شوف العلم، شوف الفهم، وبتحكم بالفطره. لا والله مستحيل واحد زيك يحصل له شيء شر ابدا، مستحيل يضرك ربنا. ليه؟ تحققت فيك كل مكارم الاخلاق. هذا الكلام ما بتقولوش مثلا علشان تفتح زوجها امامك اخريات، وانما هي تقوله له مطمئنة إياه في حديث سر بينها وبينه. لا مستحيل انت يحصل لك حاجة زي كده أبدا. شوف دلائل النبوة، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب، الكلب اللي ما يقدرش يستقل بأمر نفسه، ولذلك يقول تعالى وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. ده الكلب تحمل الإنسان اللي ما يقدرش يستقل بأمر نفسه، أنت بتحمله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم من مليونيرات مكة، وإنما كان إنسان عادي، ومع ذلك يحمل الكلب صلى الله عليه وسلم. وتقر الضيف، وقر الضيف ده أمر من محاسن الأخلاق الذي كان يتمادح بها العرب في الجاهلية، وتقر الضيف وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم هذا الأمر قرئ أو ورد تكسب وتكسب، تكسب المعدوم يعني تكسب الإنسان المعدوم، يعني الذي ليس عنده مال أنت تكسبه فتعطيه مالا. ومن الممكن أن تكون بمعنى تكسب أنت المعدوم، تكسبه بمعنى يعني المال المعدوم الذي لا يستطيع غيرك أن يحصل عليه أنت تحصل عليه وتعطيه لغيرك. أقوال كثيرة راجعوها في فتح الباري في شرح هذه اللفظة، وحتى المحقق هنا ذكر بعضها في التعليق. وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، النوائب جمع نائبة، نوائب يعني التي تحدث للناس أنت تعين عليها. فكان ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول كلمة جميلة جدا، يقول في الفتح استدلت خديجة على ما أقسمت عليه إنها حلمت من نفي الخزي أبدا عنه بأمر استقراء، استقرأت حاله صلى الله عليه وسلم، وصفته بأصول مكارم الأخلاق. ليه بقى دي الأصول؟ شوف بص كلامها، كلام دقيق جدا. قال لأن الإحسان إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإلا على من يستقل بأمري أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به. فالإحسان إما أن يكون على الأقارب أو الأجانب. الأقارب في قولها إيه؟ إنك لتصل الرحم. أما الأجانب كانت تفي قوله او في قولها وتحمل الكل وتقل الضيف الى اخره فهؤلاء الاجانب. اما الاقارب ففي قولها تصل الرحم. واما بالبدن والا بالمال. بالبدن يكون الاحسان بماذا؟ حينما يكون بالمال يقول وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ففيه الامران. تحقق فيه الامر بالبدن والامر بالايه؟ بالمال. او في المال. والمال لما يكون في قراء الضيف وتكسب المعبود. واما على من يستقل بامره كالضيف مثلا والذي يحدث له شيء من نوائب الحق فهذا يستقل بامر نفسه وانما جاءه امر شديد عليه فقام بحمله معه. اما الذي لا يستقل بامره فهو الكل على الكل فقرأت وتحمل الكل. فتحققت فيه صلى الله عليه وسلم جميع ايه؟ مكارم الاخلاق. فقال هنا الشيخ الشارح بعد ان نقل هذه الفقرة قال فهو لم يخف من تعمد الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اني خشيت على نفسي هل خاف على نفسي انه كذب؟ لا طبعا، لان الكاذب يعرف من نفسي انه يكذب وانما هو صادق فخشى على نفسي من امر اخر غير الكذب. فقال فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسي انه لم يكذب. طب خف من ايه؟ قال وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء. ممكن يكون حدث له امر اخر، شاف شيء من الممكن ان يكون رأي من الايه؟ من الشياطين. فخايف لا يكون الشياطين اللي جات له، مش عارف الامر ايه اللي بيحدث. فخش جنون ده ولا ايه؟ راى رجلا حدث معه في الغار واحتضنه وفعل فيه كذا وكذا وكذا، يعني ياخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فيحضنه حتى فايه؟ ترتشف بوادره، ياخذني يقول ضمني حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني، فيقول له اقرا ثم يفعل به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يفعل معه شيئا، والرسول كان قوي البنيه، ومع ذلك هذا الامر كان شديد عالي جدا. كنت ان واحد ياخذه ليعتصره امر شديد جدا، وعين النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي البنيه جدا، ومع ذلك الامر لم يستطع هو ان يحكم فيما راى. فقال وانما خاف ان يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجه ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم، وقد علم من سنه الله، وده امر متفق عليه، ان من جبله على الاخلاق المحموده ونزهه عن الاخلاق المذمومه فانه لا يخزيه ابدا. مش كده ولا لا؟ وده اللي قالته السيده خديجه رضي الله عنها. وكذلك قائد ده الخبر ده استدلت هنا وهي اطرى الناس باخلاقه. خدوا بالكم من هذا الكلام، يعني واحده غيره كانت مثلا لو كانت تعرف عنه الشيخ كانت قالت له مجايز ربنا بيعاقبك عشان عملت كذا ولا كذا. مش كده ولا لا؟ مش احيانا الواحد يروح لزوجته ولا لحد في البيت يقول انا حصل لي كذا، يقول له طب فتش، مش ممكن تكون زعلت فلان، ممكن تكون غضبت امك، ممكن تكون، طب احنا شاكين في الفلوس اللي انت خدتها دي من ساعه ما جت والله وما دخلتش علينا غير بالمشاكل وبالخراب. مش كده بيحصل الكلام ده لبعض الناس ولا لا؟ زوجته اول ما تلاقي امر خطير حصل، اذا كانت ست فاضله يعني تبدا والله من ساعه الشغلانه اللي انت اشتغلتها دي وجبت الفلوس فيها وانا حاسس ان الموضوع نحن وخايف على عيالي مش كده ولا لا؟ بيحدث الكلام ده وبنرى امور زي دي كتير. اذا نرد او شيء تقول والله انا كنت خايفه من الموضوع ده، انا مش فاهمه من الموضوع ده من ساعه ما جيت. مش كده ولا لا؟ ده بالفطره. فهي تقول له هنا والله لا يرضيك لانها لم ترى عليه شيئا ابدا فيه مذمه، وانما لا يخبر تقسم على هذا غير حارثة رضي الله عنها الصديقة السيدة خديجة. يبقى ده بالنسبة لها يبقى أكبر شهادة شهادة السيدة خديجة. مش كده ولا لا؟ قال وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوه عليه قال إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. انا هرجع لموضوع النجاشي عشان اقرا لكم خبر النجاشي كاملا من كتاب صحيح السيره النبويه للشيخ الالباني. هنقرا خبر النجاشي كاملا لكن هننهي الكلام عن ورقه بنوصل لانه مرتبط بقصه مين؟

القرآن. ولذلك تجد في سورة الأنعام مرتين في قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونه وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله يعني أنزل ثم ذرهم في قولهم يلعبون معنى وهذا كتاب أنزلناه إيه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تفلحون. مش كده وفي آخر السورة نفس الكلام في آخر ربع يذكر نفس الكلام أو قريبا منه يبقى دايما. ولذلك حينما يذكر في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يذكر موسى عليه السلام ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. لأن أعظم كتاب أنزل قبل القرآن هو الشريعة الموسوية. ولذلك قلت لكم قبل كده لو تذكرون إن التوراة تختلف التاريخ قبلها عما يأتي بعدها. ليه؟ قبلها ما كانش في جهاد في سبيل الله قبل الثورة. ولذلك كان في ايه؟ في الاعدام. الاعدام على الامم السابقة. قوم نوح يحدث يصدر قرار بالاعدام غصبا عليه الا المؤمنين. مش كده؟ بالنسبة لقوم عاد يعدم الكافرون. اعدام. كافر. ثمود نفس الكلام. قوم شعيب نفس الكلام. يظل هذا الامر لمجيء موسى. ولذلك يقول ولقد اهلكنا القرون ايه؟ ولقد انزلنا ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس. يبقى نزلت التوراه بعد اهلاك القرون. ولذلك بعد نزول التوراه ما فيش اهلاك عام. قد يقول قائل فرعون وقومه يقول لك قبل نزول التوراه هلاك فرعون نفسه كان قبل نزول ايه؟ لان بعد الهلاك وانتقال ملك اسرائيل الى سيناء حينئذ يقول لهم ايه؟ ووعدنا موسى 40 ليلة ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناه بعجل فتم ميقات ربي 40 ليلة وذهب وكلمه الله واعطاه التوراة. واخدين بقى يبقى التوراة والتوراة بقى يحدث ده شريعة الايه؟ الجهاد. فلما نزل اول مرة تفرض الجهاد في تاريخ البشر في زمان موسى عليه السلام لما نزلت التوراة. قبل التوراة ما كانش في جهاد. ولذلك قال له أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فجئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. في جهاد. لكن لما انتقلوا ونزلت التوراة لدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فبدأت فرضية الإيه؟ الجهاد. فالتوراة لها شيء وبعد التوراة شيء. فعرفتم قيمة التوراة قد إيه؟ التوراة في أعظم كتب أنزلت على البشر قبل القرآن التوراة. ولكن القرآن لما نزل أن نزل مهيمنا على الكتب كلها. فمن هنا حبيت أوضح لكم معنى كلمة ورقة ابن نوفل. هذا هو الإيه؟ النمون الذي كان يأتي موسى وما قالش عيسى. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يبقى ده بالنسبة لورقة. أما بالنسبة للنجاشي فالأمر مختلف. يبقى هنا ورقة بمجرد ما سمع هل كان ورقة شاف انشقاق القمر؟ شاف انبثاق الماء من بين اصابع محمد عليه الصلاه والسلام؟ شاف شاف شاف ما شافش حاجه خالص. لكن قال له انت رسول هذه الامه ولئن ادركني يومك لانصرنك يا ليتني اكون جزعا اذ يخرجك يخرجك وبدا يحكي قصه. قال لا ده انت بقى بتقرا من كتاب يا عم ورقه بيقرأ عارف ليه؟ لأنه قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو عارف. وذلك لما تيجوا تقرأوا في خبر إسلام سلمان الفارسي تجدوا أن الأحبار الذين لقوا سلمان الفارسي أو لقياهم سلمان قرأوا كلاما شبيها بهذا. هم يعرفون حتى مهجره هيهاجم إلى فين يعرفون ذلك. كل ذلك موجود في كتبهم والمكان الذي يخرج منه. فبمجرد ان سمع ورقه الكلام من النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم جاي خايف على نفسه فقال له انك رسول هذه الامه ويا ليتني اكون فيها جزعا اذ يخرجك قومك. قال او مخرجيه؟ طب يخرجوني ليه؟ ده انا من قلبهم ومن اعظم الناس فيهم محفدا ونسبا وما فيش بطن من بطون قريش الا وانتمي اليه اسره اسره متوجله في العربيه وينتمي لاسماعيل عليه السلام وهم من حجاج بيت الله وسدنة بيت الله الحرام في الاخر انا اخرج وانصرف من قريتي ومن بلدي ليه؟ او مخرجية ام؟ فنظر اليه الرجل الخبير عنده خبرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده خبرة بشيء من هذا القبيل على الاطلاق. كل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة الانسان الذي لا يعرف ولم يعد للامر عدته، ما كانش يعد للامر عدته ولم يكن يحسب له حسابا، وانما فجاءه الحق. ولذلك يقول القران الكريم وان كنت من قبله لمن الغافلين وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. فقال او مخرجي هم؟ فقال له الرجل الكبير ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوريا. تعرف انت جاي بايه؟ ده انت هتقسم العالم كله الى فريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير. انت مش لسه معرفتش قلت الامر الذي انت خبت من اجله والامر الذي اصطفيت من اجله، انت لا تدري. ده انت الامر هتفرق من الارض وقته والذب ذبته، والعالم كله هينتقل الى معسكرين، فريق في الجنه وفريق في السعير. ما جاء رجل بمثل ما جئت به الا عوديا وان يدركني يومك لانصرنك نصرا مؤزرا. فما لبث ورقه ان توفي وفطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورقه يكون لازم يموت، اراده ربنا وحكمته علشان ما يفسدوش رجل من اهل الكتاب. خدوا بالك، يعني تصور لو ورقه عاش ونظر النبي صلى الله عليه وسلم فهو اللي قال وعمل وسوي وصدر محمد عليه. حتى الرجل الذي امن به وكان عنده درايه بعلوم الكتاب يموت عشان ما يبقاش مع محمد عليه الصلاه والسلام احد، لكي يتوكل محمد على ربي لا ينصر ورقه ولا غير ورقه. لسنا في حاجه الى ورقه، وانما النبي في حاجه الى من؟ الى من يسجد خطاه سبحانه وتعالى ليقول عبدي ونبي محمد سميته المتوكل، كما جاء ذلك في التوراة ونقله عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء في صحيح الامام البخاري سميته المتوكل، متوكل على الله، لم يتكل الله على حسب ولا نسب ولا ورقة ولا احد من الناس، لكي يقوم وحيدا فريدا ليدعو الى وحدانية الله وعبادة الله وحده في عاصمة الاوثان في البلدة التي يعبد فيها الصنم، ويكون حول الكعبة 360 صنم، عاصمة الاوثان في جزيرة العرب. يقف محمد عليه الصلاة والسلام ليؤذن فيها بالوحدانية لله وحده لا شريك له، ويقوم العرب جميعا ليضربوه عن قوس واحدة، ومع ذلك ينصره تعالى سبحانه بعد ان يخرج من بلدته ويعود اليها مرة اخرى مظفرا منصورا. ولا الاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يبقى ورقة ما كانش عنده خوارق، وانما تفرغ في الامر فوجد دلائل النبوة من اول خبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الخمس آيات الأولى دي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، آمن به خديجة وآمن به ورقة بن نوفل. طب تعالوا نتقدم أكثر لنرى خبر النجاشي. إلا جاءنا أمر، يعني أريد أن أذكر لكم ما ذكره الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية رحمه الله، وساق الامر عن ابن اسحاق. يقول صلى الله عليه وسلم، الخبر هنا هو اورد في الكتاب، لان الكتاب ده يعتبر مختصر السيره النبويه لمن؟ للامام ابن كثير، فهو اختصره وذكر منه الصحيح فقط رحمه الله عليه. فإن يقول لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم،

ثم قال لا على عمر الله لا أردتهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظروا ما أمرهم أشوفهم الأول ما أدعوهم لكمش كده عنياني. قالوا لجأوا إلى بلاد واختاروا جواري على جوار غيره فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم أرجعوا لأهلهم لو وجدت فعلا فيهم التفاهة لكن لازم أشوف الأمر إيه بالضبط. وإن كانوا على غير ذلك منعتهم يعني لو كانوا من السفهاء وكانوا على حق مش هدهم لهم ولم أدخل بينهم وبينهم ولم أنعم عينا يعني مش هتدخل في هذا الأمر لو كانوا هم على حق وأسيبهم وما اختاروا من جواري. فلما دخلوا عليه طبعا موسى بن عقبة قال إن أمراءه أشاروا عليه اللي قبضوا بأن يرده اليوم يا عم خلص نفسك وإحنا مالنا مال جايب لنا هدايا دول جاي لنا فضيل يا عم رجعوا لأهلهم وخلاص وإحنا كنا الأمم المتحدة لو خد بالك ده لو كان يعني. فقال لا والله حتى أسمع كلامك وأعلم على أي شيء هم عليه. فلما دخلوا عليه سلموا ولم يسجدوا له. المفروض اللي يدخل على الملك يعمل ايه؟ يسجد. فقال ايها الرب الا تحدثوني ما لكم لا تحيوني كما يحييني من اتانا من قومكم. يعني عمرو وعبد الله بن ابي ربيعه دخلوا سجدوا اشمعنى انتوا يعني ما دخلتوش سجدتوني ليه؟ فاخبروني فاخبروني ماذا تقولون في عيسى وما دينكم؟ دينكم ايه وموقفكم من عيسى ايه؟ انصارى انتم؟ قالوا لا. قال يهود انتم؟ قالوا لا. قالت على دين قومكم؟ قالوا لا. خلاص يبقى لن على قوم دينكم من الوثنيه ولا يهود ولا نصارى. فما دينكم؟ قالوا الاسلام. قال ورى الاسلام؟ قالوا نعبد الله لا نشرك به شيئا. قال من جاءكم بهذا؟ قالوا جاءنا به رجل من انفسنا من انفسنا قد عرفنا وجهه ونسبه. مش جاي واحد مستورد، لا ده جاينا من بلدنا. واخدين بالكم؟ فاحنا عارفين كل حاجه عنه، عارفين حياته اما كان. ولذلك القران ما بيتكلم له مين؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ده صاحبكم مضى معكم 40 سنه، شفتوه في الظلم، شفتوه في غلب حينما كان غلاما، شفتوه متى يفعل، شفتوه في كل مراحل حياته، خبرتموه في السفر وفي الحضر، خبرتموه في كل شيء. وما صاحبكم بمجنون، انتوا أبرى الناس فيه. شوف كلمة اختيار كلمة وما صاحبكم، ما صاحبكم الذي تعرفون عنه كل شيء. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول الراوي أو السيدة أم سلمة قالت قالوا جاءنا به رجل من انفسنا فما عرفنا وجهه ونسبه بعثه الله الينا كما بعث الرسل الى من قبلنا. لم يكن بدعه من الرسل يعني. فامرنا بالبر والصدقه والوفاء واداء الامانه ونهانا ان نعبد الاوثان وامرنا بعباده الله وحده لا شريك له. فصدقنا وعرفنا كلام الله وعلمنا ان الذي جاء به من عند العلم تحقق ان اللي معاه من عند الله. فلما فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه وارادوا قتله وارادونا على عباده الاوثان يعني ان نعبد الاوثان. ففررنا اليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال والله ان هذا لمن المشكات التي خرج منها امر موسى. قال جعفر واما التحيه فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان تحيه اهل الجنه السلام وامرنا بذلك فحييناك بالذي يحيي بعضنا بعضا. واما عيسى ابن مريم فعبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وابن العذراء الفتوح. فاخذ عودا وقال والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشه والله لئن سمع الحبشه لتقلعنك. الحبشه لو عرفوا الكلام اللي بيقوله يخلعوك من الملك. فقال والله لا اقول في عيسى غير هذا ابدا وما اطاع الله وما اطيع الله او ما اطاع الله الناس فيا حين رد علي ملكي. ربنا لما رد علي ملكي كان يروح مني

قرأ عليه صدرا من كاف هايا عين صاد ثبت. والله النجاشي بتحذف الراوية فبكى والله النجاشي حتى ضلت لحيته وبكت أساقفته بكوا حتى ضلوا مصاحفهم أخضروا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليه كله بكى. وده اللي نزل فيه بعد كده ايه لتجدن أشد الناس عداوة سورة المائدة بقى في آخر التاريخ الإسلامي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم سورة المائدة من آخر ما نزل كما تعلمون ليس فيها مذكور لما حدث الصراع بقى والصدام مع كل الملل والمزاج لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا بهم الذين قالوا إنا نصارى لذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كلهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول أهو هو الواقع نزل في النجاح بعد سنين بيحكي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من السمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. شو ده الحظر الآن دي بترجع لك الذكرى اللي وردت في سورة القصص المكية الذين آتيناهم الكتاب من قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثوا النجاشي بعد كده فلما قام أهل مكة قالوا محمد خرجت حط في مأزق صح ها هم أهل العلم قد جاءوا أهل العلم الصيارطة اللي يمسكوا الدرهم المغشوش يعرفوه من الدرهم الحقيقي هم دول أهل العلم السابقين لا يعرفوا حقيقة النبوة الصادقة من المغشوشة. اليوم بطل السحر بطل سحر محمد دول أهل العلم احنا وثنيين جهلا معرفش حاجة لكن هيعلن مع دول ايه. فلما دخلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقرأوا سمعوا قرأ عليهم القرآن وبكوا حتى ظلت لحاف فقرأوا فيقولون أهل مكة ايه بئس رسل القوم أنتم أخبرتم قومكم لكي تكشفوا ذلك ده بجهل وآباؤه الجهل وآباؤه الذهب مشوا حول هؤلاء بئس رسل القوم أنتم أرسلكم قومكم لكي تكشفوا ذلك وإذا بيصنعكم بسحر ده كلام برضو تقعوا في المأزق ده فنظروا إليه نظرة العالم الواسع إلى الجاهل. تخيل كده واحد طلع القمر ولا حاجة وجاي واحد قصاده جاهل ما عرفش مثلا شيء من أي شيء على الإطلاق ويقول مثلا لهذا الرجل الذي طلع القمر وشاف وعارف ودراية فاضرب مثلا يعني مكي يقول له حرص على قرن طور لو اتهز الطور يحدث زلزال هنزور للعالم دوت نظرة ايه مش عارف راجل مسكين مش فاهم حاجة الأرض على قرن طور لو الطور عمل كده يحدث زلزال في الأرض وبهذا فسروا قضية الزلازل والبراكين ومشاكل ذلك. فراجل عارف وطلع وشاف واخد بالك آتاه الله علما بأمور أعرض عليه مش كده ولا لا راجل معاه تليفون وبيشوف الفيروسات يجي واحد يقول له عم يا حط على بتاع بلاكة انت واخد بالك واقرا عليها سورة ياسين بالمقلوب عشان الشياطين تعب راسك مش كده ولا لا اما تسمع كلام ده يقول لك هو وهو اللي عامل سيبك من الطب وسيبك من الكلام ده تعالى احنا عندنا الحل بتاع كل شيء تنظره ده نظرة ايه راجل تجار راجل كذاب واخد بالك فهؤلاء خارجين يقولوا لهم بئس رسل القوم انتم ارسلكم قومكم لتفضحوه فاذا بي غشكم بالسحر فانظروا لهم كده يقولوا لهم ايه انظروا لهم نظري طلعوا فلوس كده وبعثوا عليهم المساكين والعبيد يلزموهم طلعوا فلوس كده ويتوهم فرقوا عليهم قولوا السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين شوف الاسئله ليه والاسئله تفلت الامر تمثيل غريب قوي شوف الذين آتيناهم الكتاب من قبل